العلماء يقولوا أن أفضل هذه الطرق الثلاثة الاستخلاف. لما؟ لأنه لا يحدث فيها فوضى. يكون مثلا الإمام مثلا أو ولي الأمر في أواخر عهدي قبل أن يموت مثلا يختار من يستخلفه، من يخلفه ويأتي من بعده، فيموت هذا فيتولى هذا بلا إيه. شوفنا احنا في السعودية مات عبد الله ملك، فعلى طول تولى سلمان. حتى انا كنت هناك ساعتها الموضوع كان هادي خالص ولا ما شاء الله. وحتى اليوم دوت كانوا كل مشايخ الحرم عطش الدروس هناك، يعني في السماء ريحه السنه. في اليوم ده كل الشيوخ راحوا القصر عشان يبايعوا الملك سلمان، الشيخ الفوزان والشيخ العباد كل راح يبايع هذه سنه. حتى اليوم ده زي ما قلنا لم تعقد دروس في الحرم. يبايعوه يعني يوافقوا على يظهروا ولائهم وموافقتهم على ان يكون هذا امير وخليفه المسلمين او حاكما له يعني. فالعلماء قالوا ان افضل الطرق الثلاثه لافضل من ان يعلوهم بالسيف وافضل من يختاروا اهل الحل والعقد، قالوا الاستخلاف. ليه؟ لدرء مفاسد المنازعه والخصومه بين المسلمين. اذن الطريقه الثانيه هي طريق الاستخلاف، وقالوا من ادله الجواز نستانس بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في يوم موتى، قال الرايه لزيد فان مات فجعفر، فان مات عبد الله بن رواحه. الطريقة الثالثة والتي ذكرها الإمام أحمد في رسالته لما قال وإن عليهم بإيه ومن عليهم بالسيف. الطريقة الثالثة هي القهر والغلبة. القهر والغلبة، أن يكون المسلمين مثلا ولي أمر حاكم، فيأتي رجل له مثلا قوة جيش مثلا معاه فيعلو الناس بالسيف وتكون له الغلبة والشوكة. نعم هو قد ظلم في ذلك، ولكن نفرق بين أمرين، بين كونه ظالما وبين كونه قد استحق الإمارة. استحق الإمارة نعم، عليهم بالسيف ووقع مظلمة على الذي قبله نعم نأخذ ما ليس إيه، لكن دائما انظر الى هذه الحكمه من الشارع. دائما ينظر الشارع الى مصالح المسلمين، حقن دمائهم، درء المفاسد عنهم، حفظ اموالهم، نسائهم، اطفالهم، ارواحهم، دمائهم. فدي امور مقدمه. في حديث ابن عباس وسلم لما نظر الى الكعبه قال ما اكرمك ما اعظمك ودماء المسلم اعظم منك. هذا رؤيا مرفوعا وموقوفا. فتخيل انت لما الانسان بيستعظم ازاي الكعبه تهدم حجرا حجرا، الدنيا طول ما تقعدش عشان لا، دم المسلم اعظم عند الله من ايه؟ من بيته الحرام. فقالوا ان هذا الذي على بالسيف كونه قد ظلم الذي قبله وتعدى عليه واخذ منه السلطان هذه مظالم لا تضيع عند الله، ولكن من يكلف امور الدنيا بقى على بالسيف صارت له الاماره ولو السمع والطاعة، ليس حبا فيه ولا رضا بما فعل، ولكن درءا للمفاسد. وإلا طب نجابهه ونخرج عليه سيزداد عتوا. يزيد استحل المدينة، مش بقى ربعة والنهضة، استحل المدينة ثلاثة أيام. المدينة فيها الصحابة وخير التابعين وخير الصحابة والتابعين، وقالت مفسدة عظيمة جدا لما خرجوا عليه في المدينة. لذلك أحمد لما سأله ابنه يا أبتام أتحب يزيدا؟ قال يا بني أو يحب يزيد رجل يوم بالله واليوم الآخر؟ قال يا أبتي أسأل عنه؟ قال يا بني أرأيت أباك يلعن أحدا؟ أرأيت إيه؟ ومع ذلك شوف ابن عمر بيقول إيه؟ ها لما تولى يزيد ابن معاوية تولى زي يزيد؟ تولى بالسيف بعد ما طبعا هو إيه؟ هو معاوية استخلف مين؟ يزيد. مين؟ قال يا أبتي أتحب، طبعا ابن أحمد ابنه بيسأله أتحب يزيدا؟ ها قال يا بني

مسألة التغلب قد يتسامح في بعض شروط الإمامة. يعني احنا قلنا شروط الإمامة ولي الأمر أن يكون مسلما عدلا حرا يقيم الدين. ها لأن الأصل يا جماعة في ولي الأمر إقامة الدنيا وإساسة الإيه؟ الدنيا بالدين. احنا بنقول بنسميه ولي الأمر، إيه هو الأمر؟ هو الدين. ها كما في الحديث قال أصلح لنا إيه؟ ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا الذي هو عصمة أمرنا. فالأصل في أن يقيم الدين، أصلح لنا ديننا الذي هو إيه؟ عصمة أمرنا. فالأصل أنه يقيم الدين ويسوس الدنيا بالإيه؟ بالدين. لكن فرضا نزلا عن هذه المرتبة كما قلنا في الأول خالص بقى ما أساس الناس بالدين، ولكن ما أظهر كفرا بواحد، هنا يكون إيه؟ ولي أمر. إلا أن ترى كفرا إيه؟ بواحد. فإن أظهر كفرا بواحد لم يصبح ولي أمر، هل يخرج عليه أو محتاج إليه لمصالح ومفاسد؟ معايا؟ إذن من تغلب بالسيف ها هنا تسقط عنه ويتسامح في بعض الشروط، منها العلم ومنها العدالة، من الحرية، منها أن يكون قراشيا. بمعنى لو تغلب رجل وكان عبدا، هنقول في الحديث إيه؟ لو تأمر عليه ولو استعمل عليكم عبد ها حبشي مجدع الأطراف. احنا بنقول الأصل أن ولي أمر يكون إيه؟ ها يكون عدلا عالما حرا عادلا، دي الشروط اللي إيه؟ لكن في بعض في قضية التغلب بالذات قد يتسامح في شروط دون شروط. إذن بناء على ما سبق في الكلام على هذه الطريقة الثالثة لتولي ولي الأمر، وأنها تكون بالغلبة والقهر والعلو بالسيف، دل ذلك على أن هذا الذي علاهم بالسيف نعم هو قد ظلم في ذلك، ولكن إذا علا بالسيف وكانت له شوكة انعقدت ولايته، انعقدت ولايته، وصار الذي عزل هذا مثلا أو حبس نعم قد ظلم فقط عليه مظلمة، ولكن تسقط ولايته. إذن الشرع من باب حفظ الأعراض والدماء جعل الولاية لمن علا، هذا هو الذي تكون له الشرعية. ليس معنى الشرعية على المعنى الذي يطلق الشرعية شرعية الاختيار الانتخابات أو شرعية معنى الأمر الشرعي، ها إن صح التعبير. فالشرعية إنما تكون لمن غلب، ها ليس لمن حبس أو استبعد. نعم كما ذكرنا هذا قد ظلم، ها وقعت عليه مظلمة، هذه أمور يعني هم عند الله تبارك وتعالى يكونوا خصماء فيها، يكونوا خصماء في هذه القضية. أما الشرعية بالمعنى الشرعي أي الموافقة لأدلة الشرع فإنما تكون